مستمعي الأعزاء، يسعد مساكم بكل خير وين ما كنتوا عم تسمعونا. طبعا مستمعي الأعزاء رح يكون معكم في الإعداد والتقديم، أهلا بكم. طبعا مستمعي الأعزاء نقول للأخوة المسيحيين اللي على التقويم الغربي كل عام وأنتم بألف خير، وكل عام وبلدنا وسوريا بألف خير. طبعا عيد فصح مجيد، وهذا العيد اللي بتزامن مع انتصارات جيشنا الجيش العربي السوري، فكل عام وأنتم بخير، فصح مجيد. أقول لك على بعض الخجل بعيونا، تزعل أو ترضى حلو، شوك بعين اللي حزنونا، كلك على بعضك حلو. والأحلى الخجل بعيونا، تزعل أو ترضى حلو، شوك بعين اللي حزنونا، وجهك حلو، طولك حلو، قلبك حلو. أكلك على بعضك، على بعضك، على بعضك حلو. طبعا مستمعي الأعزاء نبقى بأجواء عيد الفصح المجيد واحتفالات عيد الفصح في محافظة طرطوس في هذا التقرير مع الزميلة ميساء سلمان. شعانين فرحة الأطفال وبخور وسعف سلام. وبهذه المناسبة عمت القداديس في أحد الشعانين كنائس طرطوس التي تتبع التقويم الشرقي، وركزت العظات في كنيسة رقاد السيدة العذراء على أهمية السلام الذي نشره يسوع المسيح في دخوله إلى أورشليم، ورفع المشاركون الدعوات بأن يعم السلام سوريا. نصلي أكيد للوطن، لسوريا، للقائد، منصلي ومنقول الرحمة للشهداء أهم شيء. ونحن كثير مبسوطين انه الشعنيني اجت مع تحرير الغوطه الشرقيه، كثير يعني مبسوطين لانه العيد عيدين. بدنا نصلي لسوريا فقط، نعاد على الجميع بالخير وسوريا ترجع مثل ما كانت ان شاء الله. انتصارات على كل سوريا وعمتنا العربيه والسوريه، وان شاء الله بيكون ايامنا كلها اعياد بدل الحزن اللي كنا فيه. ان شاء الله بنعاد على رئيسنا وعجيشنا وعمتنا العربية والسورية خاصا بالخير، وإن شاء الله شعنين عليهم كلياتهم، ينعاد عليكم. شعنين مباركة على الجميع، وينعاد على الجميع إن شاء الله، وعلى البلد وعلى سيادة الرئيس، وإن شاء الله كل سنة تكون أحسن من سنة، ومستقبل سوريا يكون أحسن إن شاء الله. أكيد بدنا نصلي لسوريا ونقول إن شاء الله يرجع الأمن والأمان لكل سوريا، وإن شاء الله ترجع أحسن ما كانت. وبعد الإنجيل المقدس ألقى مطران طرطوس للروم الأرثوذكس أثناثيوس فهد عظة تطرق فيها إلى معاني العيد وأهمية المحبة بين السوريين جميعا من أجل خلاص سوريا، داعيا الجميع لأن يكونوا يدا واحدة من أجل وحدة سوريا وصون استقلالها والدفاع عن أرضها ونبذ الأحقاد والطائفية من القلوب لغد أفضل. يا رب تزيد خيرك وتعيد عالدنيا كلها أيام العيد. يا رب تزيد خيرك وتعيد عالدنيا كلها أيام العيد. يا رب تزيد خيرك وتعيد عالدنيا كلها أيام العيد. هلت بشاير ماجد حراي، هلت بشاير ماجد حراي، والطير الطاير غنى للعيد. يا رب تزيد خيرك وتعيد عالدنيا كلها ايام العيد. مستمعي الأعزاء، يعني فصح مجيد إن شاء الله يا رب بنعاد على البلد بالخير، ويا رب دائما يعني إن شاء الله يا رب يكون الأعياد القادمة أعياد الانتصار واحتفال بانتصار سوريا على الإرهاب، وبوادر النصر تلوح بالأفق إن شاء الله قريبا نحتفل بنصر سوريا. فصح مجيد. مستمعي الأعزاء، يعني فقرتنا التالية حول مهرجان التراث السوري، طبعا غدا يوم الاثنين تنطلق فعاليات هذا المهرجان. طبعا المهرجان مقام برعاية وزارة السياحة، مقام من قبل مديرية السياحة بطرطوس بالتعاون مع اتحاد الحرفيين في المحافظة. لمزيد من التفاصيل حول هذا المهرجان وفعالياته حول التراث وأهمية التراث وكيف يمكن أن نحافظ على تراث بلدنا، معي الأستاذ منذر رمضان عضو مكتب تنفيذي في فرع اتحاد الحرفيين في طرطوس ورئيس مكتب الإعلام والثقافة. أهلا وسهلا فيك. أهلا بحضرتك وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأخواننا اللي الطائفة الغربية، وكل عام وهن بخير كمان للشرقيين اللي بشعنينتون، وكل عام وسوريا كلها بخير بعيد رأس السنة السورية اللي هي 6768 نحن أصبحنا. أكيدو بالضبط، هي أكيدو أكيدو برخت. كل عام وبلدنا بخير يا رب. أستاذ منذر، يعني غدا تنطلق فعاليات هذا المهرجان كما حكينا في البداية، قبل أن ندخل في صلب هذا الموضوع الحديث عن المهرجان وأهميته وأهدافه وفعالياته هناك، يعني عمدا يمكن أربعة أيام ثلاثة أيام أو أربعة أيام فعاليات نعم. المهرجان نعم. نحكي شوي عن أهمية التراث وكيف ممكن نحن نحافظ عليه. هلا التراث هو تاريخ وهو الحضارة، دائما احنا لما نقول احنا بنحكي عن التراث طبعا ما لحتى نرجع على التاريخ ونعيش فيه على الاطلاق، نحافظ على ارثنا وعلى تاريخنا ونمد جسر بين الماضي والحاضر والمستقبل. نعم. يعني لما احنا دائما نعمل معارض ونحافظ على التراث ومنحاول دائما ندل الحرفيين اللي بيشتغلوا بهذا التراث وبيرجعوا بيحيوه نحافظ عليهم ونحافظ على عملهم ونقدم لهم كل الامكانيات لحتى يستمروا، لحتى نحن هذا من لا ماضي له لا حاضر له. نعم. من هالمنطلق هذا نحن منحافظ عليه، وإنما كطريقة حفاظ على التراث لأنه بهالأهمية الكبرى هو في عنا أكثر من طريقة، أو منه اللي هلأ حضرتك عم تسأليني عنه أنه نحن لما نحكي عبر الإذاعة عبر التلفزيون عبر الإعلان، أو بعندك كمان في عنا أكثر من فيني عدد لك أنا بكل طرقه اللي هي مهمة جدا، أنه نحن مثلا عندنا احنا اذا بدنا نحكي عنه بشكل مباشر عندك برامج تلفزيونيه، عندك مقالات، عندك محاضرات، عندك بروشورات. نعم. ومن ضمن اللي راح نحكي هلا عنه احنا عاملين محاضره حول مرتبطات مع التراث. نعم. فنحن عم نحاول بكل هذا الموضوع بالاضافه اعاده احياء لهذه الصناعات من خلال ادخالها الى المناهج الدراسيه. حلو. هذا امر مهم جدا، يعني هذا استراتيجيه بدا استراتيجيه فعليه لحتى نستمر فيها لما بيكون في المعاهد الدراسيه والمعاهد كليات السياحه، لانه هي مختصة فيها كليات السياحة، هي لها علاقة، واتباع سياسات محفزة ومشجعة لهذا الأمر من كافة النواحي. يعني مثلا اللي عنده شقفة أرض عند بيته بيقدر مثلا التراث ما بس انه هو مادي او لا مادي، في عنا تراث اخر اللي هو في المقطرات مثلا. نعم احنا فينا نشجع هيدي الزراعات اللي هي لها علاقه بالمقطرات طبعا. نعم. هيدي واحدة منهم. بالنسبه لموضوع الحرف التراثيه والتقليديه، نحن بنحاول نشجع بشكل او نخلق اسواق لها، اخلاق ترويج، التعاون مع كافه الجهات المعنيه، كان مصدرين كان اي حدا. نعم. ممكن يعمل حركه ترويج بهذا الموضوع. هيدا اهم من اهم الامور، لانه في حال اليوم انا صنعت، طيب ما في ترويج، اذا انا املك الامكانيات، ما شرط انا املك المال، املك امكانيات ماديه محدوده، فالمفروض اني انا لاقي ترويج لها حتى اقدر ارجع صنع وارجع تابع بالامر، والا بنوقف بمكان نحن، بصير في تراجع لهذا التراث. وانا اتمنى انه نحن عم نحاول جهدنا بهذا الموضوع، وعم نحاول خلق اسواق بهذا المجال، وان شاء الله قريبا رح يكون في سوق رقم واحد بطرطوس، سوق باذن الله، سوق للمهن اليدويه والتراثيه قريبا. يعني قديه قريبا؟ ان شاء الله هلا هو عم يتم اكسائه. حلو. بحاجه هو على الكورنيش البحري. حلو. في نفق كبير على الكورنيش البحري. صحيح. قريب هذه الطلائع عم يتم تاهيله، عم يتم اكسائه، وقريبا ان شاء الله رح يفرغ النور ان شاء الله. يعني هو موقع الله. اختيار موقع جميل، اختيار موقع جميل. وان شاء الله نحن رح نقول ما رح يكون كافي، لانه نحن عنا موجود بالارياف كتير كمان، نحن رح نقول سوق رقم واحد، رقم واحد بمثابة. نعم. معرض، مثابة دائم. معرض دائم للحرف اليدوي التراثي، ورح يكون ان شاء الله مثل ما بنتخيله نحن، انه رح يكون بينزل الزائر لألون، فبيشوف ما بس يشوف القطعة، رح يشوفها كيف عم تتصنع. صحيح. وهيدا الموضوع، ونستخدم المهارات للحرفيين مثل نعتبرهم شيوخ كار، لنستغل خبرتهم للأجيال، والتدريب رح يكون ضمن السوق ومجالات أخرى. كتير حلو. نأتي إلى الموضوع، المهرجان، مهرجان التراث السوري الذي ستبدأ فعالياته يوم غدا. غدا 19 رح يكون. نعم. في الافتتاح، حفل الافتتاح. نعم. صحيح. لهذا. صحيح. المهرجان، خبرنا أكثر عن هذا المهرجان، أهميته، أهدافه، شو بيتضمن من فعاليات، كتير فعاليات. نعم. يعني فنية، موسيقية، غنائية. صحيح. معارض إلى آخره، خبرنا. صحيح. نحن بدنا نفتحه بداية بما معرض عن الحرف التراثية والتقليدية، بيتضمن. نعم. المعرض عدة أمور، يعني عندك كله تراثي وتقليدي وصنع اليد السورية. نعم. يعني شيء منه مقتنيات أم وفي منه لا، هو صنع. صنع. صنع على يد السوريين، على يد يعني اللي راجعوا أحيوا تاريخ الأجداد بأيديهم. عندك القشيات مثلا، عندك الأطباق القش، عندك طبعا صار في ابتكارات كثير بهذا القش، وأنا محافظ على تراثه وتاريخه. عندك الحرير اللي تحول من ألبسة، بقيت الألبسة بمجال أوسع، بالإضافة أنه صار في عنا نحن لوحات من الحرير، يعني لوحات تشوفيها بألوان بتجنن، ألوان زاهية، وخاصة هلأ نحن بفصل الربيع، بتحسي أنه الربيع طالع منها، فملونة بأزهار كتير حلوة، بأناقة جميلة جدا. عندك الخيزران، هذا كمان من تراثنا، كمان في عنا عمل فيه. عندك المجسمات الخشبية، عنا كل مجال، حتى الحلي القديمة تم تجديدها بطريقة جميلة جدا تتناسب مع العصر، وانما في منه بقي بطابعه، في منه تطور الى حد ما. وفي عنا من اهم المشاركات، يعني عنا احد الحرفيين اللي استشهد بالمعارك. فينا نعتبر انه ما بس خلد في السماء، نحن خلد عنا كمان، لانه هو عامل مثل بانوراما بنادق ومدفع واوا، راح يكون مشارك عنا فيها بيروحوا، راح يكونوا كمان القطع اللي قالوا هن موجودين بمعرضنا. حلو. بالإضافة لفن النحت، وفي كتير أمور، يعني ما رح أحدد الكل، فخلي شوي التشويق للناس تنزل تشوفهم. نعم. وهن يحكموا. والمعرض يوميا بيفتح أبوابه، بيفتح أبوابه من الساعة 9 الصبح، بيستمر للتنتين، ومن 5 بعد الظهر بيستمر للتمانية، وممكن مددها إذا في حال إنه في إذا بحاجة، نحن معهم، نحن موجودين. نعم. دائما. حلو كتير. طيب قلت، حكيت حضرتك عن هذا، وإلك محاضرة أستاذ. نعم. نعم. يعني تتضمن مقتطفات من التراث، خبرنا. نعم. أكثر عن هاي المحاضرة، شو ركزت؟ هلا لما بنقول مقتطفات من التراث، أنا اعتقدت إنه لما بقول مقتطفات من التراث رح لقي مقتطفات، فجأت إنه حتى المقتطفات اللي انتقيتها هي نقطة ببحر من تاريخ سوريا. حلو. هذه حقيقة. نعم. فلقيت أنه المقتطفات، فجيت أنا على التاريخ، لقيت تاريخنا عريق جدا، تاريخنا حضاري، تاريخنا من ماضي للحاضر، يعني هو تاريخ مشرف. فبحثت كتير، فلقيت أنه أنا بدك تختصري من المستحيل الاختصار. صحيح. فانتقيت أنه نحن نبدأ من أيمت نحن بلشنا، من أيمت نوجد سوريا، من أيمت نوجد هذا الشعب العظيم. فلقيت أنه نحن موجودين ما قبل التاريخ. نعم. يعني موجودة سوريا من العصور الحجرية بثلاث مراحل، العصر القديم والعصر الوسيط والعصر الحديث. يعني كانت موجودة سوريا فيها وسكن فيها الإنسان القديم وفق بحوثات موجودة ومؤرخة. نعم. الأمر الثاني أنه انتقلت أنا طبعاً ما رح أحكي المحاضرة كلها لأنه مشان الناس تتشوى لتسمعها. نتمنى نحن نعرف الأمر الثاني. أنا بقلك أمور في شخصيات اللي اكتشفت أنا أنه عندنا شخصيات نحن في سوريين من أيام الفينيقيين وغيره حتى من أيام الرومان مع الأسف ما شفتهم بالمناهج الدراسية. حلو. يعني عندنا بعض الشخصيات هي فعلا نفتخر فيها ونعتز بوجودها أنه هذه سوريين. نعم. عندك مثلا إذا بنحكي على بابريوس الأفامي. بابريوس الأفامي هو أول من أنسن الأشياء، يعني القصص اللي كنا نسمعها عن الصرصور والنمل النشيطة. نعم. ومشاهدة تأليفه هو لبابريوس الأفامي. بابريوس الأفامي سرق منه كل ما كتب، مع الأسف هو لم يذكر إلا قليل. صحيح. هيدا أحد الشخصيات الثقافية المهمة جدا. عنا بنجي على الشخصيات الأخرى اللي هي قانونية. عنا شخص هو سوري أصله من حمص، هو من أحد الخمس الكبار اللي وضعوا القانون، أسس القانون بتاريخ الرومان. حلو. وهو يعتبر شهيد العدالة مبنيا. يعني أحد الإمبراطور بعد ما كبر، بعد ما كبر ليش إنه اسمه شهيد العدالة؟ هذا طبعا الخمس السوريين اللي وضعوا الأسس. حلو. وهو أهمهم. فطبعا كان بعمر منيح لما في أحد الإمبراطور الروماني قتل أخوه. لما قتل أخوه فطلب من بابنيان أنه يسوغ هيدي الجريمة. حلو. فهو رفض بشرخة مدوية، ما زالت لما قريتها أنا حسيت بصداها وصل لعندي. قال له أنه تسويغ هيدي الجريمة أشد من القتل بذاته. حلو. فرفض تسويغها وأعدم على أسرها وقتل. هيدي الشخصيات اللي نتمنى نحن نتعرف عليها ونذكر فيها، شوفها بحبر الحضارة. نعم. لما نقول حبر الحضارة هو يعني المناهج التربوية. صحيح. هيدي الشخصيات نحن بدنا نعرف تاريخها. هيدي اللي بتمنى أنه نحن الكل نتابع لها الموضوع لأنه هذا موضوع مهم وموضوع كتير جيد. طيب. هيدي مرحلة من المراحل تبع المحاضرة طبعا يتضمن من تاريخ العصر الحجري لنوصل لعصرنا الحالي بالمحاضرة. ضمن المحاضرة رح يكون بأسلوب بتصور إن شاء الله يكون يعجبون، قريب للقلب قريب للسمع. طبعا ملخص بسيط هو، بس بقول لهم حتى المقتطفات هي مقتطف بسيط ونقطة في بحر. حلو كتير. طيب أستاذ منزل، يعني أنت عضو مكتب تنفيذي لفرع اتحاد الحرفيين بطرطوس ورئيس مكتب الإعلام والثقافي. نعم. نتحدث عن المهن اليدوية وكيف يمكن أو ما هي خطة فرع الاتحاد الحرفيين لتطوير هذه الحرف أو للحفاظ عليها والحفاظ عليها من الاندثار من خلال إقامة دورات، من خلال تعليم هذه الحرف لهذه الجيل الحالي. نعم. نحن عنا حرفيين منتشرين على كامل أراضي المحافظة، حتى بكل محافظة موجود حرفيين لأننا. نعم. إحنا. نعم. كل الحرفيين يتم رعايتهم من خلال اتحاد الحرفيين اللي بالمحافظة. نحن بالنسبة لنا مثل ما حكينا هلأ سبق قولنا بالأساليب اللي احنا عم نتبعها للحفاظ عليها. الأمر الثاني تشجيعهم وتحفيزهم. نعم. متابعتهم بشكل مستمر أو أطلاق يدهم وهم بيكون في ممكن يكون في تشابك لإقامة ورشات تدريبية. نعم. نحن معهم وداعمين لهذا الموضوع، والحمد لله أنا بقول لك عنا أطفال هلأ بيضاهوا الكبار في العمل. في العمل. حلو. ايه. فأنا ببشر أنه نحن هذا ما راح ينقرض أبدا، راح يندسر، لأن نحن صار في عنا أجيال عم ندرب. نحن ما وقفنا أبدا وما زالوا مستمرين الحرفيين هني، وأنا بشكرهم جدا. حلو. عم يقدموا كل وقتهم، عم يقدموا كل إمكانياتهم. هي الدورات بتكون بالمراكز الثقافية، عم تكون ممكن تكون بالمراكز الثقافية، ممكن تكون بمراكز خاصة، ممكن تكون بأي مكان. نحن لا على التعيين حتى بمراكز معينة. فنحن وين ما بيطلب ليش ما بيكون عندكم مركز خاص فيكم أنتوا كاتحاد؟ نحن هلأ عم نسعى مثل ما قلنا لإنشاء هذا السوق. مجرد ما نوجد هذا السوق رح يكون في له قسم للتدريب. حلو. ورح ايه نحن بوابنا مفتوحة. عملنا قبل هلأ نحن ورشات بالاتحاد عنا، بس أحيانا لما بيكون ما في مكان مناسب فورا بيكون عنا بالاتحاد موجود. نحن نفتح الصالة تبعت المؤتمرات وعملنا فيها دورات قبل هلأ، ونحن مستعدين نفتحها بأي وقت ونعمل أي دورة لأي حدا بيطلب. ما عنا أي مشكلة أبدا. حلو. هو هذا السوق اللي عم تحكي حضرتك عنه اللي رح يكون فعلا هو رقم واحد، يعني رح يكون في هناك أسواق. صحيح. يعني أكثر من سوق بمختلف المدن والمناطق. صحيح. أكيد رح يكون في يعني مثل ما عم تحكي حضرتك جزء أو قسم يعني ثابت لإقامة الدورات وتعليم كل من يريد يتعلم هذه الحرف. بالعكس نحن عنا حتى بعض الحرف. أنا أتمنى أنه نحن هلأ أنا بقول على الهواء عنا أحد الحرفيين ما عنا غيره، أنا بقول ما عنا غيره بيشتغل بهي الحرفة، بس حرفة رائعة وهي بالطرطوس اللي هو بيصنع السفن، مجسمات سفن داخل زجاجي. حلو. يعني الزجاجي بيصنع المجسم السفن، هي أمر مبسط ومعقد. إنه إذا المصري؟ المصري. المصري معروف يعني أبو ياسر. إيه ما في غيره، ما في غيره. صح. فأنا بقول يعني الرجل هذا قال أنا مستعد أدرب، بده شوية صبر. فأنا بقول أي حدا بيحب فعلا بيكون لوحات رائعة جدا رائعة جدا. هي بتحس أنت أنه سهل الممتنع. يعني كيف فتت السفينة؟ ومرة كان في كان معي ببرنامج على الهواء على الفضائية يومتها، أنا أصدق أنه يطلع معي يومتها لورش الناس كيف ممكن يصنع وشو هالصبر اللي عنده. صحيح. بس ترجع تطلع بتلاقي تحفة رائعة جوا داخل البلور. كيف داخل البلور كيف ركبت؟ بس نفكر أنه فوتها، وكيف ما هو ما فوتها ولا وصنع داخل الدجاجة. فهيدي حرفة، وعندنا حرف كتير نحنا، يعني هذا في كتير عندنا تاريخ نحنا. في عندنا حرف تتميز فيها طرطوس تحديدا كونها ساحلية. صحيح. صدفيات وغيرها. صحيح يعني صحيح. في مثلا في عندنا كتير. هلا إحنا بين الريف وبين الساحل تختلف الحرفة. هلا عندنا مين نحنا بيصنع مجسمات السفن؟ نعم. الفينيقية أحياها من خلال المجسمات، هو فنان عندنا بطرطوس وصار معروف تقريبا عالميا، يعني اسمه علي معلا. نعم. عم يصنع مجسمات سفن بالمقاسات الهندسية الحقيقية، وأنا أحيي بهذا الموضوع. وعم نشوف كتير نحن عندنا فنانين فعلا تحولوا أصبحوا عالميين. نعم. فنحن أنا بتمنى أن نحن نرعاهم دائما، ونحن دائما نحن بنعرف أنه في سياسي عندنا دائما هيدي، أنه بنعرف أنه بنقول إيه فنان وهيك، بس نخليه لازم يشعر نحن نكرمه قبل أي حدا ما يكرمه. يعني ما ننطر حتى يكرم من الآخر، يكرم من وطنه، لأنه هذه معنوية وهذا أمر ضروري لكل الفنانين ولكل الحرفيين اللي عم يشتغلوا بهالمجالات. في شيء بتحب تضيفه أستاذ منزير؟ أنا بس بحب أقول أنه بالنسبة لسوريا، يعني اليوم نحن لما بنقول أنه والله لما نحكي عن سوريا بنقول نحن أنه العالم بأسره بيعرف أنه ما اللي بيقدموا السوريين منو عابر أبدا، وهن من الحرف الأول والعاصمة الأولى والأقدم ما زالوا يبرعون وسيبقون يرفضون الحضارة البشرية بكل ما هو فريد ومتميز ومبهر. لذلك يجب علينا أن نستمر في عمليات التطوير والبناء والتقدم في مختلف الميادين والمحافظة على إرثنا وتاريخنا المشرف. فالعقل البشري هو أثمن رأس مال في العالم، ونحن نملك العقل والإرادة والتصميم، وأهم من كل ذلك نملك هذا الوطن الغالي والعزيز هو سوريا. أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنتم بخير، وأتمنى لمهرجان يكون النجاح وأن يلقى فعلا الاستحسان، وهالسوق الدائم اللي رح يتم افتتاحه سوق رقم واحد للأعمال اليدوية. شكرا لك، يعطيكم ألف عافية. كل الشكر لحضرتك، وكل الشكر لأنه استقبلتوني بهاليوم المميز هذا بواحد نيسان، وأنا بحيي انتصارات جيشنا وبقول لهم كل عام وانتم بخير لجيشنا، ورحم الله الشهداء والحمد لله على فك الأسرى، وان شاء الله ما نشوفه كليتهم مفقودين كله موجودين بيناتنا. كل عام وانتم بألف خير، وسوريا بألف خير. كل عام وانتم بخير. وانت بخير. مستمعي الأعزاء، أما بالنسبة لأخبارنا الثقافية لهذا الأسبوع، أبدأ بمركز ثقافي بانياس اليوم الأحد، ظهرية شعرية يشارك فيها كل من الشعراء أحمد فتوح، منار الخطيب، مها حسن، ونسيم والسوف. طبعا الأمسية أو الظهرية في تمام الساعة 12 ظهرا. غدا الاثنين فيلم الأم للمخرج باسل الخطيب في تمام الساعة 7 مساء. أما في مركز ثقافي طرطوس غدا الاثنين تبدأ فعاليات مهرجان فني مركز ميزو للتأهيل الموسيقي في تمام الساعة 6 مساء. طبعا هذا المهرجان يستمر حتى يوم الأربعاء القادم. الثلاثاء القادم محاضرة بمناسبة يوم الصحة العالمي بالتعاون مع مديرية الصحة في تمام الساعة 10 صباحا، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان دور البعث في التأسيس للحوار الوطني مميز يلقي الأستاذ جميل الجابري في تمام الساعة 12 ظهرا. أما في فرع اتحاد كتاب العرب اليوم أمسية أدبية يشارك فيها كل من الشعراء محي الدين محمد، محمود حسن وسعاد محمد. الفقرة الأخيرة تحت عنوان صدر حديثا عن الهيئة السورية للكتاب وضمن سلسلة أعلام ومبدعون الكتاب الشهري لليفاعة هاني الراهب، تأليف حسام الدين خضور. هاني الراهب قام شامخة في كتابة الرواية العربية منذ روايته الأولى المهزومون ولم يزل طالبا، وطبعا حملت كتابات هاني الراهب الروائية والقصصية والصحفية هموم الناس وتطلعاتهم إلى حياة أفضل، وأيضا عالجت قضايا الأمة وأسباب انتكاساتها بعقل حصيف وعاطفة وطنية تعكس التزامه العميق بشعبه وأيضا وأمته. وبرع الراهب في بناء عالمه الروائي بلغة جميلة حية تكاد تكون الصفة المميزة توجته علما من أعلام الرواية العربية. والكتاب الشهري لليفاعة هاني الراهب تأليف حسام الدين خضور يقع في 59 صفحة من القطع المتوسط، صادر حديث عن الهيئة السورية للكتاب. انت وعم تفلي ما تغرمي صوبي، خايف بهاللحظة يوقع يوقع يوقع انا قلبي. انت وعم تفلي ما تغرمي صوبي، خايف بهاللحظة يوقع يوقع يوقع أنا قلبي. يا ضلي يا روحي تعبت معك روحي، من كتر ما أنا مجروح صار الجرح رفيق الروح، صرنا أنا وياك معك روحي، من كتر ما أنا مجروح صار الجرح رفيق الروح، صرنا أنا وياك أنا أنا وياك صرنا أنا وياك أكتر من السحب. يا ضلي بيت معك روحي من كتر ما أنا مجروح صار الجرح رفيق الروح صرنا أنا وياك Tell me so.